نعم أدري وغلطانة وأنا اليوم ندمانة. نعم أدري وغلطانة وأنا اليوم ندمانة. ولا حد ودا يفهمني وانا يا ناس انسانا انسانا. ولا حد ودا يفهمني وانا يا ناس انسانا. عجيبة وش تبيها الناس في قلب مشغل الهجاس. عجيبة وش تبيها الناس في قلب مشغل الهجاس. أجل وشلون لو يصبح وجودي ميت الإحساس. حرام أبكي على السيء، حرام أسترجع النية، حرام أبكي على السيء وحرام أسترجع النية. نعم أدري وقسم أدري مصيبة غلطة بنية. نعم أدري قسم أدري مصيبة غلطة بنية. نعم أدري وغلطانة وأنا اليوم ندمانة. نعم أدري وغلطانة وأنا يفهمني وانا يا ناس انسانا. ولا حد ودا يفهمني وانا يا ناس انسانا. نصيحة يا بنات اليوم، ترى عمر الخطا ما يدوم. نصيحة يا بنات اليوم، ترى عمر الخطا ما يدوم. وشوفوا وش جناح حظي وتاليها البخت محروم. تركنا للهوى دروبا ولا ودي أجي صوبا. تركنا للهوى دروبا ولا ودي أجي صوبا. دعيتك تقبل التوبة، وأنا هاليوم يا ربي رجيتك تقبل التوبة. نعم أدري وغلطانة وأنا غلطانا ولا اليوم ندمانا. ولحد ودا يفهمني ولحد وده يفهمني وانا.